السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان أن الذبح نوع من أنواع العبادة، والعبادة كلها لله، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك شركا أكبر مخرج من الإسلام. فالذبح إذن نوع من أنواع العبادة، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. إذا ذبح للنبي عليه الصلاة والسلام أو لأي نبي أو ولي أو لأي مخلوق أو من شجرة أو حجر أو شيطان أو أي كائن من كان حيا أو ميت، إذا ذبح الذبيحة على اسمه بدل ما يقول بسم الله يقول باسم فلان، باسم النبي، باسم الشيخ فلان، يعني أراد بذلك تعظيمه دون الله وجعله شريكا لله، فإن هذا يعني الشرك بالله، وأن هذا الذابح يكون مشركا، وأن الذبيحة تكون حراما، فهي كالميتة لا يجوز أكلها. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. واستدل بهذه الآية وهي قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وإن صلاتي يعني جميع الصلوات التي أؤديها لله فرضا أو نفلا فهي لله، لأن الصلاة أعظم العبادات البدنية. ثم ذكر بعدها أعظم العبادات المالية وهو الذبح. قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي، يعني ما أذبحه فإني أذبحه لله، لا أذبح لغير الله، كما قال في آخر الآية: لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي ومحياي ومماتي، يعني ما أحيا عليه وما أموت عليه من الأعمال، فهي لله وحده، لا أشرك بالله أحدا، لا أشرك بالله شيئا، لا أصرف شيئا من أعمالي لغير الله كائنا من كان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. اللام لام الملك ولام الاختصاص، يعني ما لله خاصة ليس له شريك في ذلك، لله رب العالمين. فالله عز وجل رب هذا الكون كله لأنه الذي خلقه وأوجده من العدم، فهو المتصرف فيه في الدنيا وفي الآخرة، لا يشاركه في ذلك أحد. لله رب العالمين لا شريك له. ثم قال وبذلك أمرت، فالذي أمره ربه بذلك أمرت، يعني أمرني ربي أن أخلص العبادة والأعمال كلها لله، وبذلك أمرت. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أو نهيت، فالذي أمره ونهاه ربه. وإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا، فالآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أول المسلمين من أمته، فكل نبي هو أول المسلمين من أمته. فهذه الآية اشتملت على بيان أن جميع الأعمال التي يعملها الإنسان من صلاة أو غيرها فإنه يجب أن تكون لله وحده خالصة لا شريك له، لله رب العالمين، لله لا يشارك أحد. فأكد ذلك بقوله بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعني المستسلمين المطيعين المخلصين السامعين لهذا الأمر. فإذا الذين يذبحون لأهل القبور ويعظمونهم فيها ويتبركون بهم وبالذبح لهم، ما حكمهم؟ عرفنا أن الذبح عبادة، وأن من ذبح ذبيحة لغير الله فقد ذبح لغير الله، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. وهذه الذبيحة ما حكمها؟ هي كالميتة لا يحل أكلها، ذبحت على غير اسم الله. فجمع بين الصلاة والعبادة إذن في هذه الآية، بين الصلاة والذبح في هذه الآية وفي الآية المقبلة، دليل على أن الذبح أن الصلاة هي أعظم العبادات البدنية، وأن الذبح أعظم العبادات المالية، وكلها لله. وجميع الأعمال الطاعات يجب أن تكون لله وحده لا شريك له. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله عز وجل فصل لربك وانحر، هذه الآية مثل الآية التي قبلها، الله عز وجل ذكر فيها الذبح والنحر، وهو الذبح يعني النحر والذبح واحد، إلا أنه في الصفة يختلف لكن الحكم سواء. النحر هو أن تضرب الذبيح، ولا سيما الإبل غالبا هي التي تنحر نحرا، تطعن بالسكين من الوهدة وهي الفاصل بين العنق والصدر، هذا يسمى نحر. وأما بقية البهائم فإن تذبح ذبحا، وهذا هو السنة والأفضل، لكن لو ذبحت ما ينحر أو نارح أو نحرت ما يذبح فلا حرج. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. إذا القول فصلي لربك وانحر أي صلي لله وحده وانحر لله وحده. فإن صليت لغير الله أو نحرت لغير الله فقد أشركت بالله. فصلي لربك وانحر. اللام هنا الاختصاص يعني لله خاصة لا لغيره. فذكرت هذه الآيتان مشتملتان على الصلاة والذبح، ودليل هذا على أن من صرف منهما شيئا يعني سواء الصلاة أو الذبح، من صلى لغير الله وذبح لغير الله فقد أشرك بالله، فهي إذن لله وحده. نعم. قال رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، الطرد والإبعاد عن رحمة الله. إذا قيل لعن الله فلان فإنك تدعو عليه بأن يبعده الله ويطرده عن رحمته. ولا يلعن إلا من يستحق اللعن. فلو لعن الإنسان أحدا أو شيئا لا يستحق اللعن فإن اللعنة تعود إلى من أطلقها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن هؤلاء الأربعة لأنهم يستحقون ذلك. لعن الله من ذبح لغير الله، ما دام أن الذابح لغير الله مشرك فهو أولى ما يكون باللعنة، مطرود عن رحمة الله. لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من لعن والديه. الوالدان حقهما الاحترام والتقدير والإكرام والإحسان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والآيات الدالة على عظم شأن الوالدين ووجوب إكرامهم والقيام بحقهم كثيرة، فقد قرن الله حقهما بحقه في آيات كثيرة، لأن عقوقهم ولو بأدنى كلمة من أكبر الكبائر. فإن الله عز وجل قال فلا تقل لهما أف، فلو علم الله شيئا أقل من الأف لنهى عنه. يعني لا تتضجر في وجوههم، لا تتبرم، لا يضيق صدرك إذا أمروك بشيء ونهوك. وسمعا وطاعة، نعم، ما لم يأمروك بمعصية. فإن أمروك بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ يعني يستبعد الوالد والوالدة هم أشد الناس حرصا على الولد وسلامته، وهم أرحم به من كل أحد بعد الله عز وجل، ما في أرحم من الله. ثم الوالدان، فكيف تسيء إليهما؟ قالوا كيف يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ ما يتصورون إن الرجل، وكلمة رجل لا تخرج المرأة أو الصبي أو نحو ذلك، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. هذا هو الذي يحصل بين السفهاء، بين السفهاء نسأل الله العفو والعافية، في الشارع أو في المدارس أو في أي مكان يكون الإنسان فيه ضعيف الإيمان ضعيف العقل. لا يراقب الله ولا يراقب أحدا ممن ينكرون عليه، يطلق لسانه ولا يبالي. والجدير بالمؤمن أنه لو سبه أحد، سواء سبه أو سب والديه، لا يجيبه، لأن متسابان كلاهما آثمان، وأشدهم إثما البادي. فالواجب عليك أيها المسلم، لو اعتدى إنسان عليك وسبك وسب والديك فلا تجيبه، فإنك إن تركت إجابته قيض الله من يدافع عنك، وسلمت أنت من الإثم. ولذا لما قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه، تعجبوا مستبعدين، كيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، فيصير في الحقيقة أن كل واحد منهم سب والديه. فلو أنك سكت ولم تسب والديه ولم تسبه غيظ الله لك من يدافع عنك، وباء بالإثم وسلمت أنت. فلذلك احفظ لسانك، إذا اعتدى عليك معتد فلا تجبه. وكن كخيري ابني آدم، لما أنه قال سأقتلك، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. ثم إنه أيضا رد عليه بأنه لن يبسط يده ليقتله، فإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي ليقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. فكذلك الساب والمسبوب، إذا سكت عنه غيظ الله لك من يدافع عنك وسلمت من الإثم. أما إذا ردت عليه سب والديك سببت والديه، فأنت الحقيقة سببت والديك وهو سب والديه. هذا هو. قالوا كيف يا رسول الله يسب الرجل والديه، كيف يلعن والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. يصير في الحقيقة أن كل واحد منهم سب والديه. إذن فعليك أن تحفظ لسانك وتصونه ولا ترد على من سبك، بل تترك أمره لله والله عز وجل يدافع عنك، يقيض لك من يدافع عنك، ويبوء الساب بالإثم. الثالثة من هذه الخصال الشاهد منها الذبح، لعن الله من ذبح لغير الله، لكن الحديث اشتمل على هذا الذي سمعه علي رضي الله عنه من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لعن أربعة أصناف: الذابح لغير الله لأنه مشرك، والساب لوالديه لأنه مجرم وفاسق ومفسد في الأرض، والثالث الذي يؤوي محدثا، لأن الله من آوى محدثا. وش معنى آواه؟ آواه يعني أخفاه وتستر عليه وأعانه على ظلمه، يريد أن يفسد في الأرض فساعده هذا وأعانه على ظلمه، فالمفسد في الأرض ملعون، ومن آواه وتستر عليه فهو ملعون مثله. فليكن الإنسان على حذر من أن يؤوي مجرما أو مفسدا أو فاسقا، أراد الفساد في الأرض فيما يضر البلاد والعباد، بل عليك أن تكشف سره ليندفع المسلمين ضرره. ولا تتركه كما يريد أو تعينه أو تتستر عليه فتكون شريك في الإثم. لعن الله من آوى محدثا. المدينة حرام من عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. هذا خاص بالمدينة، والحديث الأول عام لجميع البلدان. أي بلد تؤوي فيه مفسدا مجرما تعين على ظلمه فأنت ملعون معه. لعن الله من آوى محدثا. آواه يعني تستر عليه وأسكنه وأخفى جريمته، معناه راض بفعله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض هي المراسيم التي وضعت بالحدود تحدد أرضك من أرض غيرك، فسمي منار الأرض لأنه كالنور الساطع الذي يعرف به الطريق. فهذا المنار، هذا المرسام، هذا العلم موضوع بين الأرضين، يبين حد الأرض التي تملكها من الأرض التي يملكها غيرك، فإن اعتديت وأدخلت من أرض غيرك في أرضك أو من أرض فلان لفلان فهذا من أكبر الكبائر وصاحبه ملعون. لعن الله من غير منار الأرض، سواء غيرت منار الأرض من أجل مصلحتك ليتأخذ من أرض غيرك أو خبسا زيادة. وأظلم الناس من يظلم الناس للناس، عبث وشيطنة وخبث وفساد في الأرض. يبدأ فيأتي للأراضي المحددة والمرسمة فينقل، يدخل من أرض هذا بأرض هذا، سواء يعرفه أو لم يعرفه. فالمهم أن هذا إثم عظيم وجرم كبير، ولذلك استحق صاحبه اللعنة لأنه ظالم، ألا لعنة الله على الظالمين. ظالم وقد لعن الله الظالمين. ومن اقتبس ومن اغتصب من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. فعلى هذا يجب أن الإنسان يتحاشى الظلم، سواء ظلم لنفسه يعني يظلم العباد ويأخذ من أراضيهم وينقل الحدود أو المراسيم ويدخل في أرضه أو في أرض غيره، وهذا أخبث لأنه من أظلم الناس. أظلم الناس من يظلم الناس للناس، وهو مستحق للعنة سواء كانت أرضه أو أرض غيره، لكن إذا كان أرض غير فهذا أشد. وقد جاء في الحديث من اغتصب من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. من سبع أراضين يحملها طوقا على رقبته يوم القيامة، من الذي يستطيع ذلك مقابل أن تملك شبرا من الأرض؟ وماذا تستفيد؟ وربما تدخله اليوم في أرضك ثم تنام ولا تصبح، فصار غنمها لغيرك وغرمها عليك، يعني فائدتها للورثة وإثمها عليك. وأقبح إذا كانت ليست لك وإنما خبث وعبث وفساد، والله لا يحب المفسدين والله لا يحب الفساد. الشاهد من هذا الحديث هذه الخصال الأربع، قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. فإذا كان الذابح لغير الله ملعون فمعناه مطرود عن رحمة الله لأنه مشرك. فليحذر المسلم إذا كان مسلما حقا فإنه لا يذبح إلا على اسم الله. لا تعظم شيخا أو وليا كما يزعمون، أو نبيا أو شجر أو حجر كما يفعل المشركون الذين يذبحون للات والعزى ومنات وغيرها، كانوا يذبحون لهذه الأشياء وهي أشجار وأحجار أو قبور. فعلينا أن نخلص العمل كله لله، وأن نصرف جميع أنواع العبادة لله وحده، ونعلم علم اليقين أنه من صرف نوعا من أنواع عبادة لغير الله فقد أشرك، كائنا من كان، نبيا أو وليا أو شجر أو حجر أو شيطان أو غيره، لأن العبادة لله وحده ليس لأحد منها شيء. ومن العبادة الذبح، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم. قال رحمه الله تعالى عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. قال: فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. قال: فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا حديث عظيم وعجيب يعجب الإنسان، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما قال دخل الجنة رجل في ذباب، يعني بسبب ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، عجيب. ما هو الذباب؟ وش الذباب هذا اللي يدخل الجنة الرجل بسببه أو يدخل النار؟ الذباب كله مخلوق ذليل مهين مضر يجب حرمته والبعد عنه. ورد في الحديث أنه إذا وقع في شراب أحدكم أن تغمسه، لأن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء، فيكون الدواء يضاد الداء فيسلم الإنسان من شره، وليس من اللازم أن تشربه، المهم أنك تنقي الماعون والشراب من الداء الذي في جناحه بالدواء الذي في الجناح الآخر. إذن الذباب مخلوق ضعيف ومهين ما له قيمة، كيف يدخل الجنة بسببه ويدخل النار؟ فبين لهم عليه الصلاة والسلام ذلك حتى نعرف مدى خطورة الشرك، وأنه قد يقع في أتفه الأسباب، لأن المهم تعظيم القلب لهذا المعبود، فإذا خضع قلبك لأحد فقد عبدته. بس الرسول عليه الصلاة والسلام بين لهم ذلك. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم، يعني في الطريق، ماسكين الطريق هذا، ما أحد يتجاوزه أبدا إلا أن يقرب لصنمهم. مر رجلان على قوم لهم صنم لا يتجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، يقرب يعني يذبح له، وهم قنوعين المهم حتى ولو ذباب، شفت وش مقصود إذن؟ المقصود خضوع القلب، إزهاق النفس كائيا أيا كان، المهم من قلبك خضع لهذا الصنم وأزهق هذه الروح تعظيما له. ليس المهم أنه مهم أنه يوكل أو يستفاد منه، لا، المهم أنك خضعت لهذا الصنم، خضع قلبك فأزهقت هذه الروح من أجل الصنم، هذا هو المقصود. هم قنوعين. الأول صعبت يعني عظمت عليه نفسه، يريد الخلاص، يريد الحياة، ما حسب للشرك حساب، ما حسب للشرك والجنة والنار ما حسب له حساب، المهم أن يسلم بنفسه. فلما جاء وأراد العبور قالوا قرب، ما تعبر حتى تقرب، انظروا جوابه، هل قال لا أنا مسلم ولا أقرب شيئا لغير الله، الذبح كله لله لا يجوز، لا تعذر بأنه ما يجد شيء، يعني كان يقول أنا مستعد لكن ما عندي شيء، منين أجيب شيء ما عندي. قالوا قرب ولو ذباب، ولو ذباب أتففي، لأنه قال ما عندي شيء أقرب، هذا هو المانع. قالوا بسيط، نحن قنوعين، اذبح لهذا الصنم ولو ذباب، المهم انك تخضع بقلبك لهذا الصنم وتزهق روح هذا المخلوق تعظيما للصنم. هذا معروف ان الذباب لا يفيد شيء ولا يضر ذبحه بشيء. فقرب ذبابا يعني من اجل ان يسلم بنفسه، يعني ما جاء على باله مثلا شرك وحرام أو جنة ونار. فقرب ذبابا فخلوا سبيله، سمحوا له يمر، قنوعين ولو ذباب، لكن خلوا سبيله. وأين ذهب؟ ذهب إلى النار. متى ما مات، متى ما وفته المنية، المهم أنه من أهل النار، يوم عاد يعيش طويلة وقصيرة الله أعلم، هو في النار. فخلوا سبيله فدخل النار، يعني مات، عاد الله أعلم متى، لكن مآله ومصيره إلى النار لأنه مشرك. وأما الآخر فلما قالوا لو قرب، لو قال مثل صاحبه خلوا سبيله، قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، هذا الكلام، هذا الفرق. الأول يقول ما عندي شيء ولا أنا مستعد تركون بس، وأما الآخر لا، قال ما كنت، يعني لا يمكن أبدا أن أذبح شيئا لغير الله، أي شيء ما كنت ولا ينبغي لي ولا يحق لي ولا أستحل أن أذبح شيئا لغير الله، كائنا من كلمة شيء يعني أي شيء، ولا أذبح ولا ذرة لغير الله. ما كنت لأقرب شيئا يعني ولو أقل شيء لغير الله. معروف أن الذباب ما فيه تعظيم لله، لكن أنه خضوع للصنم فقط. فلما أبى وامتنع من أن يخضع للصنم قتلوه فدخل الجنة، لأنه ثبت على دينه، ثبت على إسلامه، ثبت على توحيده، ما هان عليه الشرك وعظمت عليه نفسه وقرب شيئا ليسلم، لا، هانت عليه نفسه في سبيل الله وعظم في نفسه قبح الشرك، فلذلك امتنع، فكان جزاؤه لما قتل صار شهيدا دخل الجنة. فإذا أي شيء تقرب به إلى غير الله كائنا من كان فهذا شرك. لكن عاد إذا كان بهيمة الأنعام وغيرها من المباحات فهذا أعظم لا شك. فالمهم أنه بين لنا في هذا الحديث أن تعظيم الصنم من دون الله ولو بأدنى شيء فإنه شرك، والمشرك مآله النار. إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا يأتي إنسان الآن ويقول هذا مكره، الأول ما أكره، هذا ما أنتظر حتى يكره، ما أنتظر حتى يكره. هذا قالوا له قرب، قال ما عندي شيء، ما أنتظر يكرهوني، فما عندي شيء، ولا ما عندي مال أن يذبح. ما في إكراه هنا، إلى الآن ما جاء الإكراه. فلا يخطر على نفس أحد منا يقول هذا مكره، الله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا ما أكره، عرضوا عليه وهو استجاب مباشرة، قال ما عندي شيء ولا ما عندي مانع أذبح بس اتركون. هذا ما تبين في هذا الحديث، وهو قبح الشرك، وأنه يحصل ولو في أتفه الأسباب، وفضل التوحيد وعظمه، وأنه يجب على المؤمن أن يعظم ربه ولو أدى ذلك إلى الاستشهاد في سبيله، فإنه مآله إلى الجنة. والموت لا بد منه، ذبحوه وتركوه سيموت يدخل النار، يدخل الجنة إذا كان على التوحيد، أو أن النار إذا مات على الشرك. لكن الكلام على ما في هذا القلب، القلب إن قام به تعظيم الله وتعظيم التوحيد وعظم شأنه ومكانته تهون عليه نفسه في سبيل الله، ويعظم عنده توحيد ربه. وأما إن كان إيمانه مهزوز وأنه يفضل الدنيا على الآخرة فإنه لا يبالي، ولذلك يستهين في أمر الشرك وأمر التوحيد ولا يبالي. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. اللهم صل. أحسن الله عليكم سائل يقول: من ذبح الذبيحة باسم غير الله ولكن لا يريد تعظيم من ذبح باسمه وإنما عظم بها الله، فهل يعتبر مشركا؟ كيف ذبح على اسم غير الله وأراد بها تعظيم الله؟ ما يصير. إذا كان معظما لله فإنه يذبح على اسم الله، أما إذا كان قصده إكرام الضيف يقول فلان جاء لفلان وذبح له، هذه غير. ذبح له يعني أنه ذبح ذبيحة على اسم الله لكنه إكراما للضيف، اللحم إكراما للضيف، أما سفك الدم فإنه لما ذبحها ذكر اسم الله، وهذا ليس تعظيما لهذا المذبوح له، هذا إكراما له بالذبيحة والطعام الذي سيقدم، هذا ليس من الشرك. الرجل لما ذبح للرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، هل هذا من الشرك؟ لا، ذبح لهم يعني ذبح ليكرمهم، أما الذبيحة فعلى اسم الله. حسن الله عليكم. سؤال يقول: هل يجوز تصدق بلحم الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها؟ لا أبدا ولا يجوز، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيب، حتى منه ما يجوز أنك تأكلها، كيف تصدق بها؟ هي كالميتة، الميتة لا يجوز أكلها أبدا إلا عند الضرورة القصوى كما ذكر الله في سورة المائدة. نعم. يقول السائل: إذا ذبحت الذبيحة على اسم الله ولكن ذبحت من أجل المولد أو غيرها من المواسم البدعية، فما حكم هذه الذبيحة؟ على كل حال هذه المسألة على يعني حسب وضعها، إن كان قصدهم تعظيما لصاحب المولد فهذا أيضا لا يحل ولا يجوز الأكل منها، وأما إن كان إكراما للضيوف الذين جاءوا بزعمهم ليحضروا المولد وذبحوا الذبيحة على اسم الله لكنها إكراما لمن حضر ليأكلوا، فهذا لعله ليس بها يعني ليست محرمة، لكن من الورع أن لا يأكل منها الإنسان، لأن الأصل في هذا العمل ليس شرعيا، والله أعلم. حسن الله عليكم. سأل يقول: أنه أتى من مصر لأداء فريضة الحج وأدى العمرة منذ يومين وعاد إلى المدينة حيث أنه يقيم بها، وسوف يعود إلى مكة يوم الثامن، هل عليه هدي؟ هذا إن عاد محرما بعمرة يكون متمتع، أو قارنا الحج والعمرة يكون قارن، وهذا كله يصير عليه هدي. أما إن اكتفى بالعمرة التي سبقت وأحرم بالحج فقط من هنا فليس عليه هدي، والله أعلم. أحسن الله عليكم. سأل يقول: هل يجوز أن يضحى بالجاموس؟ إيش؟ هل يجوز التضحية بالجاموس؟ الجاموس هي من بهيمة الأنعام، هي نوع من البقر، نوع من البقر الذي ما يضحى بها ولو أن حلال بقر الوحش، لأنها ليست من بهيمة الأنعام، والغزال هذه لا يجوز أن يضحى بها، هي تؤكل حلال وطيب لكن لا يضحى بها. أما الجواميس فهي أهلها أعرف منا بها، هي نوع من البقر مثل الإبل التي لها سنامان تسمى البخاتي. يقول السائل: كيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما في الدنيا ستر الله الآخرة، وحديث: لعن الله من آوى محدثا؟ ما شاء الله عليك، جزاك الله خير. هذا إذا عمل خطيئة بينه وبين ربه، وجدته عامل شيء ما هو طيب من المعاصي، شارب خمر ولا عامل له شيء في معاصي فيما بينه وبين ربه، وقلت له: إذا كنت تتوب إن شاء الله أستر عليك ولا أخبر عنك ولا من أجل لا يقام عليك الحد، تتوب إلى ربك فأستر عليك. نعم. أما هذا يسعى في الأرض فساد، رأيته يعمل أشياء يضر الإسلام والمسلمين، كيف تستر عليه؟ كيف تستر عليه؟ فرق بين هذا وذاك، فرق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.